الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحفيظ. قال المؤلف رحمه الله الحافظ ابن كثير في أنواع التحمل، قال: القسم الثامن الوجادة. قال: وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده، فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول: وجدت بخط فلان أنه قال حدثنا فلان، ويسنده، ما في بأس، هذا معتمد. وقد تقدم أن الوجادة هذه تحمل صحيح وأخذ معتبر، ونحن الآن نأخذ من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم على سبيل الوجادة، على سبيل الوجادة. ولا أحد من أهل العقل فضلا عن أهل العلم ينكر هذا الأخذ أو لا يعتد به. قال: ويقع هذا كثيرا في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله: وجدت بخط أبي أنه قال حدثنا فلان، ويسوق الحديث، ولم يقل أحد إن عبد الله غلط في هذا أو أخذ أخذا ليس بصحيح، بل هذا معتد به. قال: وله أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي، يعني لك أن تقول قال فلان، ما في بأس، ليس بشرط أن تقول وجدت بخط فلان أو وجدت في كتاب فلان، لك أن تقول قال فلان، ولكن بشرط أن لا يكون فيه إيهام وتدليس. كيف؟ يعني يفهم الناس منك أنك التقيته وأنك أخذت عنه. إذا كان في تدليس وإيهام اللقي، لا، في هذه الحالة ينبغي عليك أن توضح، أن تبين كيف أخذت هذا العلم عنه، لأنك إن قلت قال فلان ظن الناس أنك أخذت هذا عنه مشافهة ومجالسة، وهذا تدليس، لا شك تدليس. إن كان كذلك بين. وهذا كما يحصل لنا اليوم، نسمع العالم يقول كلاما في شريط مثلا، فلنا أن نقول قال فلان، ما في بأس قال فلان، ولكن إذا ظننت أن الناس يفهمون أنك أخذت هذا عنه مشافهة، فينبغي أن تبين، ينبغي أن تقول: سمعت الشيخ فلان يقول في شريط كتاب، لئلا يكون في الأمر تدليس، لا يكون في تدليس. قال ابن الصلاح: وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. هو لا شك هذا محل نظر، يعني أن يجد بخط فلان أو في كتاب فلان ثم يقول حدثنا وأخبرنا، هذا مو صحيح. لا شك أن الانتقاد سليم، انتقاد صحيح. قال: وله أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا، ويقول بلغني عن فلان فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه، والله أعلم. يعني بلغني في الأشياء التي النقل فيها ليس متأكدا، يعني قد يكون هناك وهم أو غلط عن القائل، فتقول بلغني، يكون في الواسطة بينك وبينه ضعف، فيه وهم شوية. لماذا لم يقول هنا لم يتحقق أنه من تصنيفه؟ نسب الكتاب إليه ولم يتحقق أن هذا من تصنيفه، أو لم يقابل هذا الكتاب الذي أنت وجدته، لم يقابل على أصل الشيخ، ما صحح على أصل الشيخ الذي أنت الآن تنقل عنه، فقد يكون هذا الكتاب فيه تصحيح، فيه تحريف، فيه زيادة، فيه نقص، فيه خطأ، ما هو معتمد، ما هو مصحح على أصل الشيخ. وكلمة بلاغني جيدة، إن هناك أشياء يعني تبلغنا عن العلماء الكبار سواء من المعاصرين لنا الذين أدركناهم والتقيناهم أو عصرناهم أو ممن كان قبلنا قبل هذا العصر، ولا تتحقق الإسناد فتقول بلغني عن فلان، كما لو قلت مثلا بلغني عن الشيخ أحمد شاكر، بلغني عن الشيخ محمد حامد الفقي، بلغني عن الشيخ محمد رشيد رضا، هؤلاء كانوا قبلنا العصر الذي قبل هذا العصر. من المعاصرين أيضا يبلغك شيء عن عالم مشهور، الواسطة ليست أكيدة، وبلغني عن الشيخ الألباني رحمه الله، بلغني عن الشيخ ابن باز رحمه الله، وهكذا. يعني لماذا؟ لأنك لم تتحقق، لكنك لو رأيت هذا في كتب الألباني ما تقول بلغني، بل تقول قال الألباني، أليس كذلك؟ لأنك هذا في كتبه. لو سمعت ابن باز بنفسه ما تقول بلغني، بل تقول قال أو تقول سمعته. طيب، لو وجدت شيئا في كتب الشيخ الألباني رحمه الله هل تقول حدثنا الألباني؟ ها؟ لا، هذا منتقد عند العلماء، هي وجادة، لأنك أنت الآن وجدت في كتب الشيخ. بعض الناس بالغ وأجاز في هذه الحالة أن تقول حدثنا، هل هذا مثلك صحيح؟ ليس بصحيح، لأنك إذا قلت فيما وجدت في كتب الشيخ الألباني حدثنا الألباني، ماذا يفهم الناس؟ أنه حدثك شفاهتك، حدثك بنفسه، وهذا إيهام شديد، وأشك أنه من تدليس، تدليس من أعظم أنواع التدليس. قال قلت، يقول ابن كثير رحمه الله، قلت والوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب، وأما العمل بها، إذن هذا حكمها من حيث الصناعة الحديثية، يعني ما هي رواية، ما هي رواية صحيحة، أنك ما تقول فيها حدث ما خبرنا، وإنما هي كما قال حكاية عما وجده في الكتاب، لكنها هي نقل صحيح. وأما العمل بها فمنع منه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم. هذه الكثرة في الفقهاء هذا يتناسب مع عصرهم. لماذا؟ عصرهم عصر مخطوطات، وربما يزور الكتاب، وربما يكثر فيه التصحيف والتحريف، أما الآن مع الطباعة والتوثيق ما ينبغي أن يشكك في الوجادة. ونقل عن الشافعي وطائفة من أصحابه جواز العمل بها، قال ابن الصلاح وقطع بعض المحققين من أصحابه في الأصول بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. هذا المتعين، لو لم نقل بهذا لأبطلنا العلم. وقطع بعض المحققين من أصحابه، يعني من أصحاب الشافعي، في الأصول بوجوب، في أصول الفقه يعني، بوجوب العمل بها، يجب أن نعمل بها عند حصول الثقة به. هذا حكم وشرط. ما هو الحكم؟ وجوب العمل بالوجادة. ما هو الشرط؟ عند حصول الثقة به. هذا لا بد. بالله عليكم الآن كيف نستفيد من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ما هو الطريق إليه؟ ها؟ الوجادة. لو أبطلنا العمل بالوجادة لأبطلنا علم ابن تيمية، لأبطلنا علم ابن تيمية، ما نستفيد. لكن نحن نأخذ من كتبه التي حصلت الثقة بها، كتب شيخ الإسلام رحمه الله المعروفة المشهورة، الوسطية والحموية والتدمورية والجواب الصحيح ومنهاج السنة النبوية والعقل والنقل والكتب المعروفة، نأخذ منها ونغرف ونستفيد ونرد على أهل الباطل. هذا طريقنا إليه رحمة الله عليه. يقول ابن الصلاح: وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعذر شروط الرواية في هذا الزمان. رحمة الله عليه أنصف، قال ما يتجه إلا هذا، ما يمكن أن نقول العمل لوجاده غير صحيح. قال يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات. قلت: وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا، يعني قال لأصحابه عليه الصلاة والسلام: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قال: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء فقال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: ونحن؟ فقال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. هذا هو أعجب الناس إيمانا، يجدون صحفا يؤمنون بها. وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري والحمد لله. قال ابن كثير رحمه الله: فيؤخذ منه، من الحديث، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد الوجادة، الوجادة لها والله أعلم. الحافظ ابن كثير رحمه الله احتج بهذا الحديث على استحباب وصحة وفضل الوجادة، وهو كذلك الوجادة يعني هي العمدة الآن، لكن هذا الحديث يعني يقول هنا في حاشية المحقق: قلت وقد ورد في الحديث، زاد السخاوي، يقول المحقق: زاد السخاوي في فتح المغيث الصحيح. أقول: وحسب الحديث في نظري أن يكون حسن لغيره، فطرقه جميعها ضعيفة، لكن ضعفها ليس شديدا فتحسن بمجموعها، وما لا إلى حسنها يتمي في المجمع. ثم قال: وقد مال شيخنا في الضعيفة إلى ضعفه، فليراجع إلى ضعف هذا الحديث. الشيخ الألباني رحمه الله يضعفه في السلسلة الضعيفة. على كل حال، هذا يعني جيد من الحافظ رحمه الله، يعني في دقة نظر استشهد بحديث، وإلا فإن الوجادة حتى ولو لم يصح هذا الحديث، الوجادة صحيحة ومعتبرة ومتجهة ومتعينة، لا خيار في هذا أبدا ولا مناقشة. من شكك في الوجادة فقد شكك في العلم، لأن هذا يفضي التشكيك في الكتب التي الآن الناس تعتمد عليها، كتب الحديث وكتب التفسير وكتب الفقه وإلى آخره. أنا ضربت مثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر وابن قدامة صاحب المغني. نحن الآن كيف نقول مثلا إن هذا هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد؟ أن لنا هذا من فين جبنا إن هذا القول هو المعتمد في مذهب أحمد؟ من أين أخذنا هذا؟ هل هذا أخذناه مشافهة من ابن قدامة أو من أبي يعلى؟ هذا أخذناه من الكتب، من الوجادة، من الكتب. والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار، ونكون بهذا قد انتهينا من المجلد الأول بالنسبة للطبعة المحققة. والدرس القادم إن شاء الله نبدأ من المجلد الثاني، ما حد ينسى ويأتي بالأول للثاني بإذن الله. أنا أوصيكم بهذا وأخشى أني أنا أنسى وآتي بالمجلد الأول. بالنسبة للدرس البحث غدا، أخبر الإخوة، يعني الحاضر يبلغ الغائب، في بعض الإخوان ما حضروا بلغوهم إن رغبوا في المشاركة، إن رغبوا في المشاركة بلغوهم بالموعد بعد العشاء إن شاء الله، بعد صلاة العشاء إن شاء الله مباشرة، ونتأخر ممكن مقدار ساعة أو أقل إن شاء الله. والله ما أدري، نجيب فيديو يعني، نعم نصنع شاشة، والله المستعان. إن شاء الله ربنا يسهل، نشوف طريقة في مشاركة إخواننا. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.